قال الإمام أبو داود: باب في خطبة النكاح. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان إن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول: باب خطبة النكاح. خطبة النكاح وخطبة الحاجة. خطبة هي التقدم في طلب الزواج، وأما الخطبة بالضم فهي الكلام الذي يقال عند العقد، والمقصود هنا الثاني، الكلام الذي يحمد الله جل وعلا به ويثنى عليه عند العقد، وهذا من السنة وليس متعينا لعقد النكاح، وإنما المتعين هو الإجاب والقبول بعد تعين الزوجين ورضاهما. وكذلك الصداق، ليس تعيين الصداق ليس شرطا في ذلك، فلو مثلا عقد النكاح بعد تعين الزوجين ورضاهما بحضور عقد الولي، وكذلك قبل الزوج وجود الشهود ولم يسموا صداقا، كان النكاح صحيحا، ثم يجب لها أن تعطى مثل ما يعطى نظائرها من النساء من الصداق. أما خطبة فهي سنة، لو لم يفعلوها صح النكاح، ولكنهم تركوا السنة. ثم هذا ليس خاصا بالنكاح، بل عند كل حاجة، كل حاجة تكون للإنسان عندما يتقدم إلى قوم يطلب حاجة أو يريد مثلا يكلمهم أو ما أشبه ذلك، يخطب هذه الخطبة، ولهذا سماها خطبة الحاجة. في كل حاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يذكر ثلاث آيات: يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآية. وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر الآية. هذه خطبة الحاجة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمها أصحابه عند كل حاجة تعن لأحدهم يخطب هذه الخطبة. وليست خاصة بالنكاح. تبين لنا أن الخطبة هذه في النكاح أنها سنة، وعادة الناس أنهم يجعلوا بينهم عاقدا، يعني وسيط غير الولي وغير الزوج وغير الشهود، يجعلون بينهم واحد من طلبة العلم يكون وسيطا يخطب هذه الخطبة ويعقد بينهم. وهذا ليس متعينا، وإنما المتعين أن يقول الولي للزوج زوجتك بنتي أو مولاتي، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج فقط. إذا حصل هذا كفى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي تقول له وهبت لك نفسي، فنظر إليها ثم قال لا حاجة لي بالنساء، وقفت وقوفا طويلا ثم جلست. فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وهذه جعلت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنها تريده، فقال هل عندك صداق؟ فقال ليس عندي شيء. قال له اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد. فذهب ورجع ولم يجد شيء. ثم بعد ذلك قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن تعلمها هذا القرآن. ولم يذكر خطبة، ولم يذكر إلا هذه الكلمة، وهذا قبل. فهذا هو المتعين، وهو الشرط الإجاب من الولي وللمرأة، سواء كان أبوها أو أخوها أو ابنها أو من يكون وليا لها، والقبول من المتزوج من الزوج، وأن يكون هناك شهود، ويكون صداق، ويكون رضا بين الطرفين، ترضى الزوجة ويرضى الزوج. هذه هي شروط النكاح التي لا يصح إلا بها، أما الخطبة فهي سنة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. في هذا دليل على أنه لا يتعين لفظ بعينه في الخطبة، فإنه لو زاد فيها أو نقص جاز ذلك، وإنما المقصود منها حمد الله جل وعلا، الثناء عليه، والشهادة بالإلهية له، والشهادة بالرسالة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الباقي زيد أو نقص منه ما يضر، لأنه جاء مختلفا، مرة يزيد فيه ومرة ينقص منه، وهذا يدل على جواز ذلك. أما معاني هذه الألفاظ إن الحمد لله، فإن هذه للتأكيد، والحمد هو كل ما يثنى به على الله جل وعلا مقابل نعمة، وجميع ما ينال الخلق من إيجادهم وإيجاد ما يلزم لهم من القوى والأعضاء والأسماع والأبصار والنعم والعافية والمأكولات والمشروبات وإزاحة المضرات وغير ذلك، كلها نعم من الله جل وعلا يحمد عليها. والحمد إن الحمد، الحمد يعني هذا للاستغراق، ما يترك شيئا مما يحمد عليه إلا وهو ملك لله جل وعلا يستحقه أن يحمد ويثنى به عليه. وهو المحمود أولا وآخرا كما نبه عباده جل وعلا على ذلك، فإنه قال في مبدأ الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا في المبدأ قبل الخلق وقبل إيجاد كل شيء، فهو محمود، محمود على كل شيء. وكذلك في المنتهى كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا وقيل الحمد لله رب العالمين بعدما استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يعني أن حكمه بين عباده يحمد عليه وجزاؤه لهم أهل السعادة بالجنة وأهل الشقاء بالنار يحمد على ذلك ويستحق عليه الثناء الجميل. كذلك ما بين هذا، ولهذا جاء بأل التي تفيد الاستغراق: إن الحمد لله، ثم قال نحمده تأكيدا لذلك، نحمده ونستعينه، يعني أننا لا يحصل منا الحمد إلا بأن يعيننا على ذلك، وهذه منة أخرى من الله جل وعلا على خلقه لا حصر له. ولن يحصل عبادة من العبد وثناء على الله إلا بنعمة يمن بها جل وعلا على عبده بها. فعلى العبد أن يبوء بنعم الله عليه، يعني يعترف بأن نعم الله عليه لا يستطيع القيام بها، ويسأله العفو عن ذلك. وأما قوله: ونشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه شهادة الحق التي لا يصح الإسلام والعمل إلا بها، وهو يقولها تأكيدا لما تحل به، وبيانا وإشهادا لمن يسمع أنه على هذا من عباد الله الصالحين ومن ملائكة الله وكذلك يشهد ربه. ولهذا جاء ذلك صريحا في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، وهو رسول الله يشهد أنه رسوله، لأن هذا لازم متعين، وهو من أوجب الواجبات، والواجب الذي يوجبه الله جل وعلا يحب أن يفعله المسلم، فأفضل ما يتقرب العبد إلى ربه بما أوجبه عليه أولا، ثم بعد ذلك بالنوافل، ثم أتى بما يأمر بالتقوى وما يذكر بما يكون صلة بين الناس. ولهذا ذكر الآية التي فيها الأمر بصلة الأرحام وتقوى الله، وتقوى الله هي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه ساترا يقيه، وهذا بفعل المأمور وترك المنهي عنه، فإن هذا هو الذي يقي الإنسان من الشرور سواء في الدنيا أو في الآخرة. وأما الآية الثانية هي قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فقد جاء عن ابن مسعود أن حق تقاته أن يعبد فلا يكفر، وأن يشكر فلا أن يعبد فلا أن يذكر فلا ينسى، وأن يعبد وحده، وأن يذكر وأن يشكر فلا يكفر. يعني أن يستعمل الإنسان قوته وأوقاته وجميع ما يستطيع في طاعة الله جل وعلا حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا يجوز أن يترك شكره، ولا يجوز أن يخل في عبادته، ولا يجوز أن ينسى ذكره. هذا حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. ثم يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني استمسكوا بهذا الدين حتى يأتيكم اليقين وهو الموت، كونوا على هذا، فإن هذا هي السعادة، من مات مسلما فمآله إلى السعادة التي لا نهاية لها. وأما الآية الثالثة ففيها الأمر بالقول الصدق السداد تسديد الأعمال، وأن يكونوا مع المؤمنين متعاونين بالبر والتقوى. فهذه هذا شيء من معاني هذه الخطبة العظيمة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. وهذا كما قلنا يدل على أن الخطبة في النكاح ليست لازمة وإنما هي سنة، ولهذا انكحوا من غير خطبة من غير أن يتشهد، يعني أن يقول هذا القول الذي كان يعلمه صلوات الله وسلامه عليه صحابته. نعم. باب في تزويج الصغار. الصغار الغالب أنهم يكونون غير عارفين بمآل الأمور، والذي لا يعرف بمآل الأمور وما تكون إليه العواقب هل يصح تزويجه؟ ومعنى ذلك أن الولي هو الذي يتولى ذلك. جواب أن هذا صحيح يصح، إذا وسيذكر تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة وهو من أبرك التزوج وأفضله وأحسنه، وهي تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين ثم دخل بها وهي ابنة 9 سنين، هذا سن صغير، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة للأمة، فإذا صارت المرأة بهذا السن جاز تزويجها، إلا أن الناس يختلفون، النساء تختلف حسب الشباب وحسب قوة الجسد والبنية، ما إذا كانت ضعيفة فلا ينبغي أن تزوج إلا إذا طاقت أو وصلت السن الذي تكون زوجة فيه، لأن المرأة تختلف باختلاف قوتها واختلاف بنيتها، فربما امرأة لها 9 سنين تكون أكبر ممن لها 15 سنة وأنشط، هذا يجب أن ينظر إليه، ينظر الولي إليه. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بنت 7 سنين قال سليمان أو 6 ودخل بي وأنا بنت 9. هذا يدلنا على أن التزوج ليس كما يظنه بعض الناس هو الدخول أو الوط، وإنما التزوج هو العقد، التزوج يطلق على العقد، العقد الذي يعقد به بين الطرفين بين الزوجة والزوج، هذا هو التزوج. فالتزوج هذا يجوز وإن كانت صغيرة، ولكن الدخول ما يصلح حتى تكون مطيقة وتكون امرأة. نعم. باب في المقام عند البكر. يعني إذا تزوج الإنسان بكرا وله زوجة أخرى فكم يقيم عندها كم يوما، يعني بلا قسم، يقيم عندها أيام بلا قسم، يقيم عندها 7 ليالي ولا يقسم للزوجة الأخرى إلا بعد 7، هذا إذا كانت بكرا. أما إذا كانت ثيبا فهي تختلف عن ذلك، إن القيام المقام عندها يكون 3. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني هذا يدلنا على أن الثيب يقيم عندها زوجها ثلاث فقط، وأنها تختلف عن البكر، البكر يقيم عندها سبع، وهذه الثلاث الثلاث للثيب والسبع البكر بلا قسم، يعني لا يقسم لبقية زوجات أزواجه إن كان عنده أزواج. نعم. قال: حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس عن أنس بن مالك قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية أقام عندها ثلاثا، زاد عثمان: وكانت ثيبا. وقال: نعم. حدثني هشيم قال: أخبرنا حميد قال: حدثنا أنس. صفية رضي الله عنها كانت من سبي خيبر، وهي من اليهود، وكان عند أحد رؤساء اليهود حيي بن أخطب، فقتل عنها يوم خيبر، فصارت في السبي، فوقعت في سهم أحد الصحابة، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم إنها لا تصلح إلا لك، فأمره أن يأخذ غيرها، ثم اصطفاها. والاصطفاء معناه ما ذكره الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه أنه له أن يصطفي ما يختاره من الغنيمة، فتزوجها فصارت من زوجاته وليست أمه، زوجها بأن اعتقها أولا ثم تزوجها، فصار صداقها عتقها، لأنها إذا سبيت والأصل أنها كافرة تكون مملوكة، والمملوك إذا وقع بأيدي المسلمين من أبناء الكفار أو من الكفار وهم مخيرون بين الفداء أو المن أو الاسترقاق أو القتل إذا كانوا من أهل القتال، فإما منا بعد وإما فداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم تزوجها، وهذا جاء أنه من أفضل الأعمال، فصارت أحد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. فإذا قال الصحابي السنة كذا فهو حكمه حكم المرفوع، وهذا يكون لمن كان عنده زوجة أخرى، إذا تزوج عليها ثيبا أقام عندها الثيب ثلاث ليال بدون أن يقسم للزوجة الأولى، أما إذا كانت التي تزوج بها بكرا فإنه يقيم عندها سبعا بدون أن يقسم للزوجة الأولى. نعم. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. يعني هل يجوز الإنسان أن يتزوج المرأة قبل أن يقدم لها شيئا من الصداق ويكون الصداق في ذمته؟ جواب أن هذا جائز، ولكن وهو ثابت في ذمته عليه أن يؤديه إذا طلب منه. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا عبده قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ نعم. فهذا استدل به أنه لما قال ليس عندي شيء قال: أين درعك، فأنه أن هذا كان بعد الزواج بعدما دخل فيها، لأنه قال أعطيها شيء، فقال ما عندي شيء، فقال أين درعك فلانية، فمعنى ذلك سواء من درعه أو غيره إنه يجوز للزوج أن يجعل الصداقة في ذمته، ولكن عليه أن يؤديه إلى زوجه. نعم. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها. يعني أن هذا يكون الحديث يدل على أن العطاء صار قبل الدخول، كن خلاف ما ترجم به، فالترجمة على الحديث الأول ظاهرة، أما على هذا فهذا يدل على خلافها، إنها أن العطاء يكون قبل ذلك، وقد اتفق العلماء على أن الإنسان لو تزوج امرأة بدون أن يسمي لها صداقا أن زواجه صحيح، وأنه يكون لها نظير أمثالها مثل خواتها أو خالاتها وأقربائها، تعطى صداقا مثل صداقهن، فدل ذلك على أن الزواج صحيح وأنه يلزم الزوج في ذمته. نعم. قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة، ولكنه ثبت كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل دخل بامرأة ولم يسمى لها شيء، وإذا كان ما سمي لها شيء فهي ما أعطيت، فحكم بأن لها صداق أمثالها، ثم وقع مثل هذه القضية في زمن عبد الله بن مسعود فحكم بها بذلك بمثل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك فسجد لله شكرا حيث وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. هذا يدل على أمور، أولا أن الذي يسمى في العقد أنه يكون ملكا للمرأة ولا يجوز لوليها أن يأخذه بدونها، بل يجب أن تعطى إياه وتملك إياه، إلا شيء تتبرع به هي عن طيبة نفسها وليس مرغمة على ذلك فإن هذا لا يحل، لأن هذا حقها. ثاني أنه إذا قدم الزوج أشياء غير ما سمي وغير ما اتفق عليه إكراما لأهل الزوجة لأبيها أو لأمها أن هذا جائز، وهذا يدل عليه قوله أحق ما أكرم عليه الرجل بنته، يعني أنه يعطى شيئا كرامة وليس ذلك واجبا، إذا قدم ذلك عن طيبة نفس وليس عن شروط فإنه يكون إكراما له. أما إذا كان شرطا في النكاح أن يكون نكاح على كذا وكذا، فالذي يشرط هو صداق سواء شرط لفلان أو لفلان، فينبغي ألا يؤخذ من المرأة لأنه حقها. نعم. إلا شيء يفرضه الأب لنفسه غير حقها الذي يكون مثل نظائرها. نعم. باب ما يقال للمتزوج. ثم إنه ينبغي التساهل في مسألة الصداق، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبرك الزواج أيسره وأسهله مؤنة. والزواج في الواقع لا يراد به منفعة المال أو منفعة دنيا، وإنما هو صلة بين الرجل وبين المرأة، يراد به الاستمرار والعشرة الطيبة الحسنة، الحياة التي تكون فيها المساعدة وفيها المعاونة وفيها الألفة والرحمة والمحبة. وإذا كان فيها شيء من التكاليف الصعبة فإن الحياة تتنكد وتتنغص بين الزوجين، لا سيما إذا كان الزوج قليل ذات اليد، إنه يصبح في حياته في نغص وكبد، وربما دعاه ذلك إلى كراهة الزوجة، وربما آل الأمر إلى الفراق من أجل ذلك. هذا لا ينبغي، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا الأمر، وأن يختار الإنسان لبنته أو لمن تحت يده الزوج الصالح، ولا ينظر إلى الدنيا. كما أن الزوج ينبغي له أن يبحث عن ذات الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة تنكح لأربع، لدينها ولحسبها ولجمالها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن هذا هو الغبطة في الواقع، دينها التي تحفظ نفسها وتحفظ زوجها وتتق الله في كل ما تتولى، وتعاون زوجها على أمر دينه وفي تربية أولاده. فإذا صارت المرأة دينة صالحة غالبا ما يكون أولادها كذلك، تربيهم التربية الصالحة. فهذا الذي ينبغي أن يبحث عنه وأن يكون هو المقدم قبل كل شيء. نعم. باب ما يقال المتزوج. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفأ الإنسان يعني أنه يدعو له بهذا الدعاء بعد الزواج، وهذا دليل على مشروعية ذلك، أن الإنسان إذا تزوج يدعى له بهذا الدعاء. وقد اعتاد كثير من الناس أنهم إذا قابلوا المتزوج يعانقونه ويقبلونه، وهذا لا أصل له ولا ينبغي ذلك، وإنما إذا حصلت المصافحة والدعاء فلا بأس، أما التقبيل والمعانقة فهذا لا أصل له. والدعاء كان حتى في الجاهلية، ولكن كانوا يقولون بالرفا والبنين، وأبدل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الدعاء الجميل: بارك الله لك وعليك وجمع الله بينكما بخير. فهذا الذي ينبغي أن يقال للزوج، وكذلك الزوجة يقول لها النساء الذين تقابلنها، قلنا ذلك لها، فهذا يقال للزوجين ولكن الزوج يقول له الرجال والمرأة يقول لها النساء. نعم. باب في الرجل يتزوج امرأة فيجدها حبلا. يعني ما الحكم لو قدر أن إنسانا تزوج امرأة فوجدها حبلا؟ لأن من شروط الزواج موانع الخلو من الموانع، وهذا مانع من الموانع، يجب أن لا يحصل الزواج إلا إذا كانت المرأة بريء رحمها، ليس فيها شيء، وليست في عصمة زوج. وقد إذا كانت قبل ذلك عند زوج قد انتهت عدتها، استعدت وانتهت عدتها. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا يقال له بصرة، قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن فجلدها، وقال ابن أبي السري فجلدوها أو قال فحدوها. قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصر بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. وهذا هو وجه الطعن فيه، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، ولا يجوز الدخول بامرأة رحمها مشغول، ولا يكون ابنها عبدا معبدا لذلك، ولكنه لقيط، يعني يكون حرا غير عبد، لأن العبد أصله الكفر، العبودية ليس لها سبب إلا الكفر، ليس هناك سبب آخر، لا الزنا ولا غيره. فإذا كان الإنسان كافرا فإن الله يعاقبه إذا استولى عليه المؤمنون أن يكون عبدا رقيقا هو وذريته إذا شاءوا، هذا هو سبب العبودية، أما أمر آخر فليس هناك أمر آخر ليكون الإنسان فيه رقيقا. ثم إن مثل هذا لو وقع مثل هذا لكان النكاح باطل، ولا يجوز أن يمسكها بهذا النكاح، لا بد أن تستبرأ أولا، يعني تضع ثم تتوب ويتبين توبتها، بعد ذلك يجوز العقد عليها. أما إذا كان الأمر يعني هذا الشيء وقع منه فهو أمر آخر، يقولون إنه وإن كان وقع منه من المتزوج نفسه، لأن هذا شيء محرم، فلا بد أن تظهر توبتها وكذلك تستعد، ثم بعد ذلك يجوز إذا تابت أن يتزوجها. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني بن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه، زاد وفرق بينهما، وحديث ابن جريج أتم. نعم. يعني يقول فرق بينهما يدلنا على بطلان هذا النكاح، أنه باطل، وهكذا اتفق العلماء على ذلك، إذا وقع مثل هذا فإنه يفرق بينهما، وقد مكث يقع بدون علم الزوج، فإذا وقع ذلك وجب عليه ألا يمسكها لأن هذا من المحرمات. باب في القسم بين النساء. القسم بين النساء يجب أن يكون بالعدل، وعماد القسم كما يقول العلماء الليل، عماده الليل وليس النهار، أما في النهار فهو للرجل يكون حيث يشاء حسب حاجته ومتطلبات حياته. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لأن ميله هذا إلى الأخرى يقصد به الميل الذي يملكه بفعله بأن يزيدها وقتا غير خاصا عن الأخرى، وليس المقصود بهذا الميل القلبي، الميل الذي يكون في القلب في الحب، لأن هذا لا يملكه الإنسان، قد يكون إحداهما أحب عليه من الأخرى ولا يملك ذلك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود يعني القلب، يعني الذي يملكه الله جل وعلا ولا يملكه الإنسان هو الميل القلبي، ميل الحب، أعمال القلب، فإن الله جل وعلا يحبب من يشاء إلى الإنسان ويكره من يشاء، فهذا يدلنا على أنه غير ملوم في ذلك إذا أحب واحدة أكثر من الأخرى. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. قالت نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. هذا يدل على أن الإنسان يجب عليه إذا كان له زوجات أن يعتمد في القسم في الليل، ولكن كونه يدخل على بعضهن في النهار يجب أيضا أن لا يكون خاصا في بعض دون بعض، إذا دخل على واحدة دخل على الأخرى، ليكون هذا أعدل وأنصف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. ثم فيه دليل على أن المرأة إذا خشيت أن زوجها يفارقها ولا تريد ذلك أن تصالحه بأن تتنازل عن حقها لغيرها، فإذا تنازلت عن حقها عن قسمها لواحدة من زوجاته وقبل ذلك جاز هذا وسقط حقها وصار لغيرها كما فعلت سودة، فإنها لما خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة، لأنها تعلم أن عائشة أحب الناس إليه وأنه يرضى بهذا، فلهذا قبل ذلك وبقيت من زوجاته وليس لها قسم لأنها أسقطت حقها ووهبته له. فإذا أسقطت المرأة حقها وهبته لزوجها سقط، لأنه حقها وليس لأحد غيرها وإنما هو لها، والإنسان إذا وهب ما له فإنه حر في ذلك. ثم كذلك فيه أنه ينبغي الإصلاح بين الزوجين إذا حصل نفور من أحدهما أو إعراض، وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا، إذا خشيت النشوز هو النفور، أن تنفر منه وتكرهه أو يكرهها، فإذا خشي ذلك وحصل الاصطلاح ولو على تنازل عن بعض الحقوق فإن هذا جائز، يجوز ذلك، وهذا خير أفضل من الفراق، وإن حصل الفراق أغنى الله جل وعلا كل من سعته، والله واسع عليم. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك القسم حتى فارق الدنيا، ولم يكن يؤثر في الوقت واحدة دون أخرى، حتى إنه لما مرض صلوات الله وسلامه عليه كان يذهب به في كل يوم إلى واحدة من أزواجه يمرض عندها، ثم بعد ذلك استأذن أزواجهن أن يمرض عند عائشة فأذن له، ولو لم يأذن له ما فعل ذلك، فبقي في بيت عائشة يمرض حتى توفاه الله جل وعلا. فالمقصود أنه ما كان صلوات الله وسلامه عليه يترك واحدة بلا قسم إلا سودة لما أسقطت حقها، ولكن هذا الذي ذكره الله جل وعلا فيما يختاره من الزوجات. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له. هذا يدل حتى أن يدل على أن الإنسان حتى إذا كان مريضا أنه ما يؤثر واحدة عن الأخرى إذا كان له زوجات، بل ينبغي أن يكون الحق مقسوما بينهن. ولكن قد يحدث مثلا أمر لا يستطيع، فإذا حدث شيء لا يستطيعه فينبغي أن يستأذن أن يستحلهن ليحللنه ويسقطن حقهن، فهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو كان مثلا يسافر وله أكثر من زوجة فإنه إذا حصل الاتفاق بينهن أو حصل الذهاب بهن جميعا فلا إشكال، وإذا لم يحصل فالطريق في ذلك القرعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بينهن، فمن خرج سهمها خرج بها، والقرعة طريق من طرق الشرع التي يقسم بها الأمور المجهولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه في السفر، فإذا خرجت قرعة واحدة منهن خرج بها، فهكذا ينبغي أن يفعل قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. قوله وكان يقسم لكل واحدة يومها وليلتها يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في الليل يقص واحدة ثم في اليوم الذي يليه يكون عندها، ولكن يقول العلماء إن عماد القسم الليل، أما النهار فهو وقت العمل والشغل، وهو أيضا لا يخص واحدة دون أخرى، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على كل واحدة منهن في النهار، أما الليل فما كان يدخل إلا على من كانت ليلتها. باب في الرجل يشترط لها دارها. هذا عند الزواج، إذا مثلا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة فشرطت أن تكون في دارها لا تخرج من دارها، هل يلزم هذا؟ هل يكون ذلك من الشروط اللازمة؟ سيأتي الجواب. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا منه يعني أن هذا داخل في هذا العموم، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني إذا شرطت المرأة شرطا لها به غرضا صحيح مثل كونها ما تخرج من هذا البلد، أو كونها تكون ساكنة في دارها، أو كون مثلا إذا كان معها ولد أو لها عمل أنها تبقى عليه، فإن هذا يجب أن يوفى به ولا يجوز أن تمنع منه. أما إذا جاءت شروط تخالف ما في كتاب الله مثل أن تشترط ألا يتزوج عليها، أو تشترط أن يكون لها أكثر من الزوجة الأخرى في القسم، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يلزم وإن شرطت، لأن هذا شرط يخالف ما يخالف كتاب الله جل وعلا، وأي شرط خالف كتاب الله لا يجوز الوفاء به. نعم. باب في حق الزوج على المرأة. حق الزوج على المرأة له حق عليها عظيم، وهو أن تطيعه في المعروف، وأن لا تعصيه، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن لا تدخل بيته من يكره، وأن تحفظه في ماله وفي نفسها إلى غير ذلك، وكذلك هي لها عليه حقوق، وكل واحد من الزوجين يجب أن يؤدي حق الآخر وأن يتقي الله في ذلك. ومعلوم أن المرأة ضعيفة، فغالبا أن حقها قد يهدر إذا كان الإنسان ليس عنده تقى وليس عنده خوف، ولهذا جاءت الوصاية بها أكثر، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء، يقول يوصي بها خير، ويقول إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله فيهن وهن عوان عندكم، يعني أنهن عوان يعني شبه الأسير عند الرجل، إذا لم يتق الله فيها فإنه يظلمها، والواجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، وإذا لم يحصل تغاض وكذلك تسامح فإن الحياة لا تستمر،